اشرب وسطيني يا ساقي القوم، خذ واعطيني حيث المحبوب تجلى لعيني يا عيني. اسقى صلاتي علي وسلام من راح الحب. اشرب وسطيني يا ساقي القوم، خذ واعطيني حيث المحبوب تجلى صلاة علي أحلى العرسان في فرحنا الليلة ويا الخلان والناس والعيلة، نرضي الرحمن ونعيش الليلة يا عيني. أحلى الليالي مع الإسلام، أحلى العرسان في فرحنا الليلة ويا الخلان والناس والعيلة، نعيش الليلة يا عيني. أحلى الليالي مع الإسلام. ردد يا عمر وانشد ويانا، أحلى الأناشيد غنيها معانا، أجمل عروسين نوروا في سمنا يا عيني. الله على الفرح الله يا سلام، ردد يا عمر وانشد ويانا، أحلى الأناشيد أغنيها معانا، نوروا في سمنا يا عيني. الله على الفرح الله يا سلام.